يبقى إذن العقل بيستنبط من مرة إيه؟ من مرة وإيه؟ من مرة واحدة. بعد كده بعد ما خدها تتنقل المعلومة في حاشة الشعور، تيجي معلومة تانية، تيجي معلومة إيه؟ تالتة، تيجي معلومة رابعة. اللي في حاشة الشعور دي تفضل مخزونة عندك. وشوف بقى عظمة الخالق اللي يخلق حتة قد كده ومستوعبة كل المعلومات اللي ليك من أول ما فكرت ومن أول ما عرفت إلى أن تموت. وبحيث إذا لقيت ذهنك كده وجبت تجيب اللي مش عارف اللي فات ومن 20 سنة افتكرته، هم كتفين إيه المخ ده؟ أدي التركيبة. إحنا قلب نستعجب ما يجيبوا شريط قد كده ويخلوا فيه حلقة ولا حلقات. قال إيه؟ شوف الذهن ده، شوف ذهن العيل الصغير اللي لسه سنه 6 سنين و7 سنين كيف حفظ القرآن في قد ايه دي. طب شوفوا ان كان بينكتب يعود قد ايه عشان يبقى ينكتب فيه. مسألة صعبة قوي. ما قال لك لا، والقرآن بس مش حفظ، مش مثلا كده، لا، القرآن ملائكة حروف فيه، ملائكة كل حرف له ايه؟ له ملك، والملك يحب من يوده. فإذا كنت على صلة بتقرأ القرآن كتير يبقى بتود الملائكة. ساعة ما تود الملائكة وتبتدي تطعي كل ملك يفرح يترص لك. ولذلك إما كنتش على ود مع القرآن يسيبك. إحنا وإحنا طلبة صغيرين حافظين مطالعة وحافظين محفوظات ولا لأ؟ ونفضل دلوقتي حافظين. طب انت اقرا اي ايه ولا اي سوره وشبه شهر ما تفتكرهاش. ولذلك حذرنا رسول الله وقال تعهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها. ساعة الجمل من دون ما ينحل من العقل بتاعه يشهد. اذن القران ود، مش عمال كده، داود. وبدليل انك انت ان اهملته شوية ما تفتكرش حاجة خالص، هتحفظ الحفظة وخليه يقعد شهر ما يقراش يجي يتلخبط. طب تعالى حاجة تانية، خليك وانت بتقرأ كده تقعد تفكر في معنى آية، تروح تايها منك الحكاية لحد ما تقعد تاني تعيدها وتقولها من غير يوم تيجي الآية ويا بعضي ملائكة ايه ملائكة. فإذا الذكر معناه إيه؟ استدعاء معلومة من حاشية الشعور كانت موجودة قبل في بؤرة الشعور. فإيه طب نذكر الله يعني إيه بقى؟ قال لك لأن ربنا جه في بؤرة الشعور قبل أن تكون إنسانا وأنت ذرة. قال لك ألست بربكم؟ قالوا افتكر دي بقى، اوعى تنسى دي أبدا، كل كده ما تفكرها. وتفكرها ازاي؟ اعدها على لسانك كثيرا بكرة واصيلة عشان ما تنساش الحكاية دي ابدا. وسبح حين تذكره نزهه. ليه؟ قال لك لان تنزيهه هو السيادة لك انت. لما تسبحه وتنزهه، نزه ذاته ليست كالذوات، نزه صفاته ليست كالصفات، نزه افعاله ليست كالافعال. والتنزيه ده لمصلحتك انت. ليه؟ علشان لما يبقاش حد في الكون والوجود زيه يبقى الكل تحته عدل. ولذلك حتى الريف يقول لك ايه؟ اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان لما يبقى كبير عليا وكبير على الغير كلمته تنفذ عليا وعلى ده وعلى ده وعلى ده. فاذا فالكبرياء وعظمه الله هي دي النعمه. كبرياء الله وعظمته المحد الزاوية دي النعمة اللي لنا. نعمة النعم انه ايه؟ قال اذا واذا سبحته ونزهته عن وجود نديد له في ذات او صفات او افعال فساعة التسبيح احمد ربنا انه منزه. احمد الله لانه منزه، لان لو في حد جايه كان يمكن يعاكس ربنا يعزي يقول لك نعزي. لا ما فيش يا اخوي، ما تخافش، انتوا كلكم سواء بالنسبة لله. فمن عظمته انه متكبر. حد ازاي؟ من عظمته انه ملوش شبيه. يبقى كلامه نافذ ولا مش نافذ؟ يبقى دي لمصلحتي ولا مش يبقى لمصلحتي. وخصوصا ان الخلق بالنسبة له ايه؟ سواء، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقلنا بقى